أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. إلهي عفى الله عنك. ثم لا تجد لكم بما الله الله تضمنت هذه الآيات قصة آدم وإبليس، والله يذكرها في مواضع ذكرها لعلها وردت في سبع سور مبسوطة ومختصرة. وفي هذا الموضع جاء سياقها متوسطا، وكل المواضع التي جاءت فيها يذكر الله أمره للملائكة بالسجود لآدم في كل المواضع. لأن في هذا إظهارا لفضل آدم، فالله أظهر فضل آدم بأمر الملائكة بالسجود له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. في الآيات الأخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وكان إبليس معهم، كان معهم وليس هو بملك، هو من الجن كما صرح في الآية الأخرى. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ليس هو من الملائكة، هذا هو الصحيح. لكنه كان معهم فكان مأمورا بالسجود لآدم مع بقية الملائكة. سجدوا إلا إبليس اعترض على أمر الله، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أسجد لهذا الذي خلقته من طين. في الآية الأخرى يفخر ويقول خلقتني من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبين العلماء أن هذا استدلال قبيح مناقض للشرع والعقل، فالشرع هو أمر الله، الشرع هو أمر الله لهم بالسجود، ونظر العقل الفاسد هو تفضيل النار على الطين. فعارض الشرع وعارض الأمر بعقله الفاسد وقاس قياسا. خلقتني من نار وخلقتني من طين. إيش هذا اللي شغل؟ مكيف. ها؟ مكيف. لا ما هو مكيف. اشتغل واحد. مروحة. اشتغل واحد. لا سكوا أنا. يكفي مكيف يكون من الصوت فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أرأيتك هذا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة. فهذا إبليس العدو هو عدو إن هذا عدو لك ولزوجك. هذا لما امتنع من السجود وأبعده الله ولعنه يعني أقسم أنه ليفسد ليغوين بني آدم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهنا يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني لأهلكنهم يعني بالإغواء والإضلال. نعوذ بالله. فإبليس هو أبو الجن وهو من ذلك الوقت وهو يعمل على إغواء بني آدم هو وذريته. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤه جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك أجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول العلماء وهذا الأمر ليس أمرا تكليفيا أنه مأمور بأنه هذا أمر كوني يعني هذا ما شاءه الله وقدره أن يكون إبليس أن يقوم إبليس بهذه الأعمال. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. فكل صوت يدعو إلى الباطل فهو من صوت الشيطان. وكل خيل تركب في الباطل والدعوة إلى الكفر والمعاصي فهي مراكب الشيطان. شاركوا في الأموال والأولاد ومنهم أولاد الزنا. شاركوا في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هؤلاء هم عباد الله المخلصون. هؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان فالله يعصمهم ويقيهم شر عدوهم بما يجعل في قلوبهم وبما أعطاهم من أسباب الحفظ. نعوذ بالله. وقد شرع الله لنا التعوذ به من الشيطان في مواضع كثيرة. وكفى بربك وكيلا. ثم ذكر الله تعالى في الآيات حال المشركين إذا ركبوا في البحر وأنهم ينسون آلهتهم ولا يذكرونها ويخلصونها الدين لله ويخلصون الدعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومشركوا زماننا أغلظ شركا من الأول، يشركون في الرخاء والشدة، بل لعل شركهم في الشدة أشد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الآيات ينبه تبارك وتعالى تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا: أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا: فساد هذا يعني حجته فاسدة، فليس النار كالطين، بل الطين خير منه. وذكر العلماء وجوها في تفضيل الطين على النار، ولو لم يكن إلا أن الطين مكان النمو، يوضع فيه الحب فينمو، والنار متلفة محرقة. فليست النار خيرا من الطين، ولو فرض أن النار خير من الطين لم يلزم أن ما يتولد منها يكون خيرا مما يتولد عن الطين، فقد يكون الفرع خيرا من الأصل، وقد يكون أفسد من الأصل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. قال مخاطبا لله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته، أي لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا. عرف الخبيث أنه لا بد لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا. عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه، فقال الله له: اذهب فمن تبعك منهم، واختارك على ربه ووليه الحق، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي مدخرا لكم موفرا جزاء على أعمالكم. نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليهم من إضلالهم، فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية، وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماشي في معصية الله، فهو من خير الشيطان ورجل عساكر الكفر الذين يقاتلون يردون الحق ويقاتلون أولياء الله، يقاتلون كلهم جند الشيطان،

لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ونقول أيضا كما سخر الله البحر لجريان الفلك وأعطى العباد الوسائل التي يعني يستطيعون بها بإذن الله لصنع هذه المراكب، سخر البحر فلا تغرق، كذلك سخر الجو لحمل هذه المراكب الجوية سبحان الله، هذا تسخير. فلولا أن الجو مهيأ لحمل هذه الطائرات لما تمكنوا. يعني يجري فيه أحيانا كما يجري في البحر من الرياح والعواصف التي تؤدي أحيانا إلى غرق السفن، كذلك الجو تحدث فيه أمور تعوق الطائرات وتؤدي إلى سقوطها أحيانا، وهكذا. فالأمر كله إلى الله، هو خالق البحر وخالق الجو وخالق هذه المراكب، خلق موادها وخلق العقول التي توصلت واهتدت بهداية الله إلى معرفة أسبابها ومعرفة أيضا التصرف، القدرة على التصرف فيها سبحان الله العظيم. أمر عجب، لكن العقول أكثر الخلق ينظرون إلى قريب، ينظرون إلى يعني إلى الذين صنعوا هذه المراكب البحرية أو الجوية أو البرية، ولا تتجاوز عقولهم ما وراء ذلك، فلا يفكرون في خالق السماوات والأرض وخالق البحر وخالق مواد هذه المصنوعات وخالق العقول التي اهتدت بهدايته، ما يفكر. فلهذا يعظمون المخلوق وينسون الخالق، لا إله إلا الله. ولهذا الله يقول الله، الله الذي سخره وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يمتن على العباد، جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وهكذا جعل لنا من السيارات والطائرات ما نركبه كذلك. فالأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا سويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نعم. ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج، فلا عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم. ظل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم